بسم الله والحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تقدم معنا الكلام عن الإعراب وعلى علامات الإعراب إجمالا وتفصيلا، كما سمعت أمس بدأ بها مفصلة ثم أجملها بعد ذلك. قال رحمه الله: باب الأفعال. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. هذه الأفعال كما يقول رحمه الله تعالى: الأفعال ثلاثة لا رابع لها، فهي محصورة في هذا العدد الذي ذكره رحمه الله تعالى، وهي ماض. والماض هو ما دل على حدث مقترن بزمان ماض، هذا هو الماض، ما دل على حدث مقترن بزمان ماض. وقبل تاء التأنيث هذا الماضي إخواني في الله، ما دل على حدث مقترن بزمان ماض وقبل تاء التأنيث. فقولنا قبل تاء التأنيث بيان لعلامته بعد ذكر تعريفه. قولنا وقبل تاء التأنيث ليس من الحد، وإنما هو بيان لعلامته بعد ذكر تعريفه. فهذه حقيقة الماضي، أنه يدل على حدث مقترن بالزمن الماضي، مثل ضرب. كما ترى ضرب يدل على حدث ضرب بالزمن إيش؟ بالزمن الماضي. ويقبل إيش هذا ضرب؟ قلت التأنيث، تستطيع أن تقول ضربت، تستطيع أن تقول ضربت. فإذا وجدت الفعل كذلك حكمت عليه بأنه ماض، بأنه ماض. طيب، ضرب وجلس وقعد ونام وأكل وشرب، كل هذه أفعال ماضية تدل على أحداث مقترنة أو على أحداث ماضية، وتقبل تاء التأنيث فهي إذن أفعال ماضية. والمضارع هو ما دل على حدث مقترن بأحد زمني الحال والاستقبال، وقبل لم، ما دل على حدث مقترن بأحد زمني الحال والاستقبال وقبل لم. هذه تعريف سهل على المبتدئ، فيها شيء من التسهيل. ما دل على حدث مقترن بأحد زمني الحال والاستقبال وقبل لم، فهذا هو حد المضارع كما سمعته، يدل على حدث كالماضي، يشارك الماضي في الدلالة على الحدث، لكن اقتران المضارع يكون بأحد زمني الحال أو الاستقبال. إما أن يكون الحال كأن تقول مثلا: يقوم زيد الآن، يقوم زيد الآن، فيقوم هنا دال فعل مضارع وهو مقترن بأحد الزمانين، ليس كذلك؟ فما هو الزمن الذي اقترن به المضارع هنا؟ الحال، يقوم زيد الآن. وإما أن يقترن بالزمان المستقبل كقولك: سيقوم، سوف يقوم، إن يقوم زيد سيحصل كذا وكذا. فهنا في هذه الأمثلة التي سمعتها هذا الفعل الموجود معنا فعل مضارع، وهو مقترن بالزمان المستقبل، الزمان المستقبل، لأن سوف والسين يخلصانه الاستقبال، كذلك أدوات الشرط أيضا، كذلك أدوات الشرط تجعله للمستقبل. فالمضارع يدل على حدث ويقترن بأحد الزمانين، فله زمانان المضارع، إما أن يكون للحال كقولك: يقوم زيد الآن، أو يكون للاستقبال: سيقوم، سوف يقوم، إن يقوم، إلى آخر ذلك. وعلامته كما سمعت لم، علامته أنفع علامة له هي لم هذه. فالفعل المضارع يعرف بلم وبغيرها من العلامات، لكن هذه العلامة يقتصر عليها النحاة، أكثر النحاة كابن مالك وغيره يقتصرون على لم، يقتصرون على لم، لأن لها امتزاجا مع الفعل المضارع، كأنها من جزئه، كأنها من جزئه. ولذلك ترى ابن مالك وغير ابن مالك يقتصرون على لم، فيقولون علامة المضارع لم، يقتصرون عليها لأنها كما سمعت لها امتزاج بالفعل المضارع، كأنها من أصله وجزء منه. فهي أنفع علامة لمعرفة الفعل المضارع، كما أن تاء التأنيث أنفع علامة لمعرفة الفعل إيش الماضي، وإلا هناك علامات أخرى يعرف بها الماضي كما تقدم معكم، قد مشتركة تدخل على الماضي وتدخل على إيش على المضارع، وأيضا ضمائر الرفع، أيضا ضمائر الرفع تعتبر من علامات الفعل الماضي ما تدخل على المضارع، ضمائر الرفع، ضمائر الرفع ما تدخل على المضارع، ضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم ما تدخل إلا على الماضي فقط، فهي من علامات الماضي أيضا كذلك، من علامات الماضي ضمائر الرفع المتصلة هذه من علامات الفعل الماضي لأنها تختص به، لكن نحيط بصرون على تاء التأنيث لأنها أنفع علامة، أنفع علامة له فتراهم يقتصرون عليها. والمضارع عند ذكر المضارع ابن مالك الجماعة يقتصرون على لم لأنها أيضا أنفع علامة لمعرفة المضارع، فعندنا الآن الماضي وعندنا المضارع. الماضي يدل على حدث إيش في الزمان إيش الماضي وعلامته قبول تاء التأنيث، والمضارع يدل على حدث في أحد زماني الحال أو الاستقبال وعلامته هل على سبيل الحصر، علامته لم ليس على سبيل الحصر وإنما الاقتصار عليها لما سمعته، وكذلك تاء التأنيث ليس على سبيل الحصر بقيت علامات أخرى وإنما الاقتصار لما سمعته، بقي معنى الأمر هنا. قال وأمر، والأمر هو ما دل على طلب حدث في زمان في زمان الاستقبال، وقبل يا أو قبل يا المخاطبة، هذا هو الأمر ما دل على حدث أو ما دل على طلب حدث، طلب حدث في زمان الاستقبال، في زمان الاستقبال وقبل يا المخاطبة نحو ضربي نحو ضربي، هذا هو الأمر ما دل على حدث أو ما دل على طلب حدث في الزمان المستقبل وقبل يا المخاطبة نحو ضربي، فاضرب هذا فعل إيش الآن اضرب فعل أمر، كيف عرفنا يا حمد الله كيف عرفنا أنه أمر، لأنه يدل على طلب إيش حدث، وهو إيش الحدث الذي نطلبه الآن الضرب، نطلب المخاطب هذا نقول له اضرب، نقول له اضرب، الحدث الذي نريده الآن منه هو الضرب، وهذا الحدث الذي طلبناه منه هل هو في الحال أو في الاستقبال أو في المضي، الاستقبال في المستقبل سيكون اضرب، سيكون بعد انتهاء كلامي سيحصل منه الضرب، هذا سيحصل منه الضرب، فإذا الأمر تعرف ما سمعته ما دل على طلب حدث متى في المستقبل، وعلامته أنه يقبل إيش يا المخاطبة اضرب، تقول اضربي واجلس اجلسي وقم قومي واقعد اقعدي إلى آخر ذلك، فهذه على كما سمعتها أفعال أمر لأن التعريف ينطبق عليها، تدل على طلب حدث في المستقبل وتقبل يا المخاطبة، ومنهم من يزيد أيضا نون التوكيد، نون التوكيد اضربن اجعلها أيضا من علامات الأمر، اضربن واضربن توكيد خفيفة أو الثقيلة، والأمر هذا قد يطلب يعني استمراره يكون موجودا لكن يطلب استمراره، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، فالتقوى موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المطلوب إيش استمراره، يطلب استمراره كقول الله يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قد أثبت لهم إيش الإيمان، لكن نريد منهم بهذا الأمر إيش الاستمرار، لا طلب الحصول، طلب حصول الفعل لأن الفعل حاصل عندهم، لكن المراد إيش الاستمرار على هذا الشيء لأن الفعل موجود عندهم، يا أيها الذين آمنوا موجود آمنوا، فإذا آمنوا هذا يدل على طلب الاستمرار، وطلب الاستمرار في المستقبل سيكون، فالأمر إما أن يطلب به يعني الأمر إما أن يراد به طلب الفعل هذا في المستقبل أو يراد به طلب إيش الاستمرار إذا كان الفعل موجودا قبل ذلك، إذا كان موجودا قبل ذلك فيكون الأمر يدل في هذه الحالة على طلب الاستمرار كما سمعت في الآيتين يا أيها النبي اتق الله ويا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا يدل على طلب الاستمرار، هذه ثلاثة أفعال وهذه علامات الثلاثة وتعريف الثلاثة، الماضي نعيده ما دل على حدث في إيش الزمان الماضي ويقبل تاء التعنيف، والمضارع ما دل على حدث في ما دل على حدث في احد ايش زماني الحال او الاستقبال، وعلامته لم قبول لم، والامر ما دل على حدث ما دل على طلب حدث في ايش في المستقبل، وعلامته قبول يا المخاطب او نون التوكيد الخفيفه او الثقيله. طيب، قال رحمه الله: فللماضي فالماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا حكمه. انتهينا من تعريفه، الآن بدأ رحمه الله يشرع في بيان حكم الماضي. ما هو حكم الماضي؟ هذا تعريفه قد عرفناه كما سمعته، لكن الآن هذا من المصنف رحمه الله تعالى شروع في بيان حكم الماضي. قال بأن الماضي دائما وأبدا مفتوح إيش؟ مفتوح الآخر، دائما وأبدا مفتوح الآخر. لكن نحن ما سنسلك مسلك المصنف رحمه الله تعالى، ولكن عندنا تفصيل في الماضي، عندنا تفصيل في الماضي، وإلا المصنف يسلك مسلك المحققين، لكن نسلك مسلكا سهلا علينا. فعندنا تفصيل في الماضي، فنقول الماضي مفتوح، نعم مفتوح الآخر، متى؟ إذا لم يتصل به ضمير رفع متحدث، إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيكون مبنيا على الفتح، كما قال رحمه الله تعالى: ضرب ضرب سعى، سواء كان الفتح ظاهرا أو إيش أو مقدرا، ظاهرا أو مقدرا، ضرب وسعى. طيب، هذا إذا لم يتصل به يعني إيش ضمير رفع متحرك فهو مفتوح الآخر كما يقول رحمه الله تعالى. أما إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أو اتصل، نعم إذا اتصل به ضمير رفع متحرك في هذه الحالة فإنه يبنى على إيش؟ على السكون، ضربت، سأتي الكلام عن ضمائر الرفع المتحركة، ضربت في هذه الحالة الفعل الماضي يبنى على السكون. بقي إذا اتصل به حالة ثالثة له، إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على ماذا؟ على الضم، ضربوا ضربوا، ترى الباء الآن إيش؟ مضمومة أو مفتوحة؟ مضمومة. فإذا الماضي له ثلاث حالات: إما أن يكون مفتوح الآخر، وذلك إيش؟ إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولا واو الجماعة، أو يكون مبنيا على السكون، متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضربت ضربنا ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن إلى آخر ما سيأتي معكم من الضمائر هذه، أو يكون مبنيا على إيش؟ على الضم، متى؟ إذا اتصل به واو الجماعة، ضربوا. فإذا أعربت ضربوا تقول ضرب فعل الماض مبني على الضم لاتصاله بواو إيش؟ بواو الجماعة. واو الجماعة ما محل من إعراب هذا؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع إيش؟ فاعل. وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك يكون مبنيا على إيش حكمه؟ على السكون. تقول ضربت. فإذا أعربت ضربت تقول ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع إيش؟ متحرك، وهي إيش؟ التاء، تاء كما ترى ضمير، نعم، وهي متحركة عليها إيش؟ عليها ضمة، فهي متحركة، فهو ضمير وهو ماذا؟ متحرك، بخلاف الواو، الواو ضمير رفع، نعم ضربوا، الواو ضمير رفع لكن ليست متحركة، وإنما عليها إيش؟ سكون، عليها سكون. فلذلك ما ذكروها مع ضمائر رفع المتحركة، وإنما جعلوا لها حكما خاصا بها، واضح؟ فهي ضمير رفع تشارك الضمائر هذه اللي سمعتها في الرفع لكنها ساكنة، أما الضمائر الأخرى فهي متحركة. والفعل مع واو الجماعة يبنى على إيش؟ فعل مع واو الجماعة يبنى على ماذا؟ على الضم، ومع ضمائر الرفع المتحركة يبنى على السكون. ضربت، فإذا عرفت ضربت هكذا توصل فيه، تقول ضرب فعل ماض مبنى على السكون لاتصاله بضمير رفع إيش؟ متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع إيش؟ فاعل، في محل رفع فاعل. وضربت كذلك، وضربت خاطب المؤنثة تقول لها ضربت، وإذا خاطبت المذكر قلت له إيش؟ ضربت. أيضا معهما يبنى على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء في الأول مبني على الفتح ضمير في محل رفع إيش؟ فاعل. الثاني ضربت مبني على الكسر في محل رفع فاعل. وضربتما كذلك أيضا ضمير رفع متحرك، التاء ضربتما، التاء ضمير رفع متحرك مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم والألف للتثنية، والميم والألف للتثنية. واضح هذا وما واضح؟ هكذا تعرف الميم والألف، تجوز في العبارة وتقول للتثنية، وإلا هم يفصلون، لكن نحن كمبتدئين نقول والميم والألف ليش؟ للتثنية. واضح هذا وما واضح؟ واضح إن شاء الله. وضربتم، نقول التاء ضمير رفع متحرك مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة إيش؟ الجمع حرف. ما ضربتم، الميم علامة الجمع حرف لا محل لها إيش؟ من الإعراب. وأيضا ضربتما، الميم والألف هذه علامة تثنية حرف لا محل لهم إيش؟ من الإعراب، لا محل لهم الإعراب. طيب بقي معنى إيش؟ ضربنا، النسوة ضربنا، فتعرب الآن. شوف الآن ما هو ضمير، هذا ضمير رفع متحرك، لكنه النسوة هذه ضمير رفع متحرك، فهي نون النسوة. أقول ضربنا فعل ماض مبني على إيش؟ على السكون، ونون النسوة ضمير رفع متحرك مبني على الفتح في محل رفع إيش؟ فاعل، في محل رفع فاعل. فحاصل هذا إخواني في الله أن الفعل الماضي المصنف يقول فيه والماضي مفتوح الآخر إيش؟ أبدا، أي دائما وأبدا عنده مفتوح الآخر، دائما مبني على الفتح، سواء كان الفتح ظاهر أو مقدر. هذا مذهبه، هذا مذهبه أن الماضي يلزم هذه الحالة، مبني على الفتح دائما، والفتح عنده قد يكون ظاهرا وقد يكون إيش؟ مقدرا. فإذا قلت ضربت عنده الفتح هنا مبني على الفتح المقدر، وإذا قلت ضربوا أيضا عند المصنف مبني على فتح مقدر، وإذا قلت ضربنا مبني على فتح مقدر، وإذا قلت ضرب مبني على فتح إيش؟ ظاهر، مبني على الفتح ظاهر. وإذا قلت سعى مبني على فتح إيش؟ ظاهر، يعني مبني على فتح مقدر. نعم، مبني على فتح مقدر، فهو عنده دائما يلزم إيش؟ البناء على ماذا؟ على الفتح، والفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. لكن الذي سلكناه نحن ما هو؟ أنه لو حالات ثلاث، إما على فتح ظاهر أو مقدر كضرب وسعى، أو على السكون متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، أو على ضمته إذا اتصل به واو إيش؟ جماعة. فعندك يا عبد الله عرف ضربوا، ضربوا نعم ضربوا إيه الباء مضمومة، نعم مبني على الضم اتصالي ضمير رفع متحرك هذا صانب واو الجماعة، الجماعة ضمير رفع نعم لكن ما هي متحركة ساكنة، واو ضمير متصل مبني أين الضم الذي عليها؟ ضربوا عليها ضم لعن السكون في محل ايش؟ فاعل، احسنت، في محل رفع فاعل. شاهد الان في هذا المثال ما هو؟ بني على الضم هنا صالب واو الجماعة، انت يا زكي ضربت مبني على ايش؟ ضربت فعل السكون اتصاله بضمير رفع متحرك، اتصاله بضمير رفع متحرك، التاء ضمير ايش؟ متصل مبني، ضربت نعم صند في محل رفع فاعل. فاذا اتصل به واو الجماعه نعيد لاخواننا، يبنى على الضم واو الجماعة ضمير رفع متحرك ضمير رفع ساكن مبني على السكون في محل رفع فاعل، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون، وهذا الضمير المتحرك يكون في محل رفع فاعل على حسب الحركة حقته، مبني على كذا في محل رفع فاعل. وإذا لم يتصل به شيء مما سمعت فهو مبني على إيش؟ على الفتح، والفتح قد يكون ظاهرا ضربا، قد يكون مقدرا سعى. واضح ولا مو واضح؟ واضح ان شاء الله. قرب ورضي، هذا الفعل فتح ظاهر، وسعى وقضى فتح مقدر. هذا التفصيل نمشي عليه لانه سهل علينا. أما ما ذكر المصنف فيه شيء من الصعوبة على إخواننا، ولذلك ما نحتاج إلى أننا نفصل فيه كيف نبني على الفاتح إلى آخر ذلك. فهذا الذي نمشي عليه إن شاء الله، مع أن المختار ما ذكر المصنف. قال: والأمر مجزوم أبدا. هذا الذي يراه رحمه الله تعالى، أن الأمر مجزوم أبدا. واختلف في مراد المصنف رحمه الله في قوله مجزوم أبدا، فمنهم من قال أراد الإعراب لأنه كوفي، والكوفيون يرون أن الأمر معرب لا مبني، أن الأمر معرب لا مبني. ومنهم من قال أراد بالجزم هنا الجزم اللغوي، وهو القطع، أي مقطوع عن الحركة أو عن الحرف، مقطوع عن الحركة أو عن إيش أو عن الحرف. فهذا هو بالنسبة لقوله رحمه الله والأمر مجزوم أبدا. اختلف النحاة في مراد، لأن نعرف نحن الآن كما تعرفون الذين قد درسوا أن الأمر مبني، والتعبير بمجزوم يدل إيش على الإعراب. لما تقول مجزوم جزم علامات إيش كما تقدم معكم علامات الإعراب، وهنا رحمه الله يقول والأمر مجزوم أبدا. هل معنى كلامه هذا أنه يرى أن الأمر معرب؟ لأنه تقدم أن للإعراب إيش أربع علامات: رفع ونصب وخفض وإيش وجزم. فالجزم من علامات الإعراب، هو عبر بالجزم هنا، وهذا التعبير يدل على الإعراب. فاختلف النحاة في مراده، مع أن المشهور أن الأمر يكون إيش مبنيا. فاختلف النحاة في مراد المصنف رحمه الله بقوله والأمر مجزوم أبدا. فهل يرى رحمه الله أن الأمر معرب كما هو مذهب الكوفيين، أم أنه يرى أن الأمر مبني وقال مجزوم هنا وأراد بالجزم هنا الجزم إيش اللغوي، الجزم اللغوي أي مقطوع الحركة أو مقطوع إيش الحرف، لأن الجزم في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى القطع، بمعنى القطع. فهو عبر بالجزم وأراد بالجزم هنا الجزم إيش اللغوي، أي أن الأمر مقطوع إما الحرف منه أو مقطوع إيش أو يقطع عنه ماذا الحركة أو يقطع عنه الحركة. هذا واضح وهو واضح. والذي سنمشي عليه نحن هو التفصيل في الأمر أيضا كذلك، سنمشي على التفصيل في الأمر. فنقول في الأمر أولا شرحنا عبارة المصنف رحمه الله، لكن الذي سنمشي عليه غير ما ذكر رحمه الله تعالى. فنقول في حالات الأمر أن الأمر إما أن يبنى على السكون أو يبنى على الحذف. هذا حالات الأمر له حالتان، إما أن يبنى على السكون أو يبنى على الحذف. والحذف إما أن يكون على حذف حرف العلة أو على حذف إيش على حذف النون أو على حذف النون. هذه هي حالات الأمر السهل علينا كمبتدئين، أننا نقول في الأمر ما سمعته إما أن يبنى على السكون متى، وذلك إذا كان صحيح إيش الآخر، إذا كان مضارعه صحيح الآخر فيبنى على السكون، مثل اضرب اضرب. هذا فعل إيش فعل أمر ليس كذلك، مبني على ماذا؟ مبني على السكون، لأن سنرجع إلى مضارع. ما هو مضارع ضرب؟ يضرب. صحيح الآخر أو معتل الآخر؟ صحيح الآخر. إذن الأمر من المضارع يبنى على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه. هذه القاعدة عندنا، على ما يجزم به إيش مضارعه. إن كان مضارعه يجزم بالسكون فالأمر منه يبنى على إيش على السكون. فننظر إلى يضرب وإلى إضرب، إلى يضرب يضرب وإلى إضرب. فإذا أدخلنا جازما على يضرب ماذا سنقول؟ لم يضرب، مجزوم على مجزم ماذا؟ السكون. فماذا سنصنع في الأمر؟ نبني على إيش على السكون، على القاعدة التي معنا الأمر يبنى على ما يجزم به إيش مضارع. إن كان مضارعه يجزم بالسكون فالأمر يبنى على إيش على السكون. وإن كان مضارعه يجزم بحذف حرف علة يدعو، يدعو هذا فعل مضارع صح؟ إذا أدخلت عليه جازم ماذا ستقول؟ لم يدعو. يسعى، إذا أدخلت عليه جازم ماذا ستقول؟ لم يسعى. يقضي، لم يقضي. هذا الآن فعل إيش معتل أم ليس معتل؟ معتل، آخر حرف علة، آخر حرف علة. وجزمه بماذا؟ بحذف إيش حرف العلة. الأمر على القاعدة المتقدمة معنا أنه إن كان مضارع صحيح الآخر ويجزم بالسكون الأمر يبنى على إيش على السكون، وإن كان مضارعه معتل الآخر ويجزم بحذف حرف العلة فالأمر يبنى على حذف إيش حرف العلة. فعلى ماذا الآن سيبنى الأمر؟ على حذف حرف العلة. سنقول في يدعو هذا في أمره ماذا سنقول؟ ادعو. وفي يسعى في أمره ماذا؟ اسعى. وفي اقضي اقضي، فهذه أفعال أن ثلاثة كلها مبنية على إيش؟ على حذف حرف العلة. ادعو مبني على حذف حرف العلة وهي إيش؟ الواو. واسعى مبني على حذف حرف العلة وهي إيش؟ الألف. واقضي مبني على حذف حرف العلة وهي إيش؟ الياء. فهذه قاعدة بارك الله فيكم في الأمر، أنه يبنى على ما يجزم به إيش؟ مضارعه. إن كان يجزم مضارعه بالسكون وذلك في صحيح الآخر فالأمر يبنى على إيش؟ على السكون. وإن كان مضارعه يجزم بحذف حرف العلة فالأمر يبنى على حذف إيش؟ حرف العلة. وإن كان مضارعه يجزم بحذف النون لم يضربا، لم يقوموا، لم تقومي، فالأمر يبنى على إيش؟ على حذف النون. فتقول إيش؟ قوما، اضربوا، اضربوا، وإيش؟ واضربي، فيبنى على حذف النون لأن مضارعه أو لأن مضارعه يجزم بإيش؟ بحذف النون. وعندنا قاعدة كلية أن الأمر يبنى على ما يجزم به إيش؟ مضارعه. إن كان يجزم بالسكون مضارع فالأمر نبنيه على إيش؟ على السكون. وإن كان يجزم مضارع بحذف حرف العلة فالأمر نبنيه على إيش؟ على حذف حرف العلة. وإن كان يجزم مضارع بحذف النون بنينا الأمر على حذف إيش؟ على حذف النون. نريد أمثلة من الإخوان الآن. نريد فعلا يا أخي مضارعا أو فعلا أمرا مبني على السكون غير الذي ضربنا. إيه؟ كيف قوم؟ قم. نعم قم، أحسنت، اجلس، اقعد، هذا مبني على السكون. ليش هنا بنيت على السكون؟ لأنه القاعدة فيه على ما يجزم به مضارعه، ومضارعه هنا قم، هذا يبنى على إيش؟ على السكون. لم يقم لا تصلي يعني يجزم بالسكون، فتقول لم يقم، أحسنت. وأنت يا أخي تريد مضارعا مبنيا على حذف حرف العلة، أنت ما سمعنا، خرجوا. لا خرجوا ما أنا حذف حرف العلة، تفضل. إيه والله يفك عليك الأذان حتى تتذكر. الأمر مبني على حذف حرف إيش؟ العلة، لأن مضارعة يجزم بحذف حرف العلة، فتقول المضارع إيش؟ لم يمشي، لم يمشي، يجزم على مجزم حذف حرف العلة. سنتوان صاحبه فلانا مضارعا مبني على حذف النون، أنا مضارع مبني على حذف النون، ما سمعت، اذهبا، عرف اذهبا، تنعرف أنك فاهم، اعرف، هات سهل ما يضر، إذا أخطأت نصلح لك، نحن في حلقة مدارسة، هات سهل ما يضر، مبني على إيش؟ نعرف اذهب إيش أنت قلت الآن مبني على حذف النون، اعرفها هكذا، قل فعل أمر مبني على حذف النون، هذا إعراب يكفي هذا. والألف بقي إذا أتيت بالألف خير كثير، والألف إيش إعرابه هذه؟ كيف يعرفون يا محمد الألف هذه؟ اسمع لكن اسمعني يا أخي، أنا أجل نسألك بعده، ارفع صوتك من أجل اسمع. ضمير متصل مبني على الألف ما يقبل الحركة، الألف من الحروف التي ما تقبل الحركة أبدا، مبني على السكون، أحسنت، في محل رفع فاعل، سمعته، هاي نعم محل رفع فاعل. اعرب لان اضربا، اضربا، مبني على حذف النون، سند، والالف ضمير متصل مبني على كسره يضم. ليش؟ اين كنت لما كان يتكلم؟ اضربا ضمير متصل مبني على ايش؟ على السكون. احسن ده في محل يعني رفع فاعل. نعم انت ما تدرس المدرسة كيف تجيب على هذا السؤال؟ قررنا لك من اجل تجيب سهل ان شاء الله تصبر على الايام ان شاء الله تعرف هذه الامور. لكن الان استفد هذا الشخص يستفيد من اخطائه من حلاله. اذا اخطأت يصلح لك المدرس استفد من الخطأ من اجل تأخذ وتغيس عليه بعد ذلك. قال رحمه الله انتهينا من حكم الامر. واما المصنف يرى انه معرب على مذهب الكوفيين هذا احسن ما يخرج عليه. اما التخريج الاخر ففيه تكلف انه عبر بالجزم واراد الجزم اللغوي فيه شيء من التكلف. لكن نقول ان شاء الله انه يرى الاعراب ان الامر معرب عنده وهذا مذهب الكوفيين يرون ان الامر معرب. والصحيح هو هذا المشهور الذي سمعته تفصيل فيه. قال رحمه الله المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. هذا هو ضابط المضارع. هذا الذي ذكره الآن ضابط المضارع أنه تعرفه بوجود أحد الزوائد هذه. فهو كالضابط ذكره أن المضارع يكون فيه واحد من هذه الزوائد التي ذكرت يجمعها قولك إيش؟ أنيت. معنى هذا أن المضارع لا يخلو من همزة ولا يخلو من نون في أوله ولا يخلو من تاء في أوله ولا يخلو من ياء في أوله. إما أن يكون أوله ألف كقولك أقوم أو يكون في أوله نون كقولك نقوم أو يكون في أوله إيش تاء كقولك تقوم أو يكون في أوله ياء كقولك ماذا يقوم. فهو زائد من هذه الزائد مثل أكرم أكرم أصله كرمة في زائد وهي إيش هيش الهمزة ما هي الهمزة. كذلك الأمر ما هو شرط أنه يكون فيه زائد من هذه الزائد. وقد يوجد أكرم قد يوجد مثل أكرم هذه الهمزة زائدة لأن الأصل في الفعل ما كرمة هذه الهمزة زائدة. لكن المضارع لا بد من وجود فيه إيش زائد من هذه الزوائد التي سمعتها. لا بد من وجود زائد من هذه الزوائد التي سمعتها. إما الهمزة أكرم أما الهمزة مثل إيش قولك إيش يا أخوان أقبل لا ما هو قبلته بل في الماضي مثل إيش أكرم ومثل كذلك إيش أقرأ ومثل أحمد أكتب إلى آخر ذلك. أو يكون في أوله نون مثل نضرب نفعل نجلس نقوم إلى آخر. أو يكون في أوله يا يقوم يجلس يقعد يضرب ينام أو تقوم تلعب تنام تأكل إلى آخر ذلك. فالمضارع يكون مبدوءا بزائد من هذه الزوائد. أما حكمه سيأتي الآن حكمه سيأتي. لكن هو بدأ به الضابط فيه بدأ بالضابط فيه أنه يكون فيه زائد من هذه الزوائد. والهمزة هذه إذا زيدت مع المضارع فإنها تدل على إيش؟ الهمزة إذا زيدت مع المضارع من يتكلم يأتي بها الهمزة المتكلم يقول أقوم والنون متكلم هذا وحده يقول أقوم والنون المتكلم إما وحده معظم نفسه أو إيش أو معه ماذا غيره فيقول نقوم. إما تعظيم النفس يتكلم بهذا فيقول نحن نقوم ونفعل كذا هو واحد لكن باب تعظيم إيش النفس. أو يقول نقوم ومعه إيش جماعة نقوم بهذا الفعل نحن معشر السنة نقوم بكذا وكذا نريد الكل فهنا يكون معه جماعة مو وحدة. أما إذا قال نقوم وحدة فيكون معظما لنفسه. والتاء تقوم ليش مخاطب متكلم التاء المخاطب أنت يا زيد تقوم بكذا وكذا وكذا فهي المخاطب واضح مو واضح. والياء التاء الآن المخاطب صح وقد تكون الغائبة أيضا هند تقوم بكذا وكذا التاء هذه قد تكون المخاطب المذكر أنت يا زيد تقوم بكذا وكذا وقد تكون للغائبة هند تقوم بكذا وإيش وكذا واضح. والياء الغائب الياء للغائب زيد يفعل كذا وكذا زيد يقوم بكذا وكذا. فهذا معاني هذه الحروف إذا اتصلت المضارع معاني هذه الحروف إذا اتصلت المضارع. الألف تدل على إيش على المتكلم والنون كذلك المتكلم معظم نفسه معه غيره، والتاء إما للمخاطب أو إيش أو للغائبة، والياء تكون إيش للغائب. هذه معاني تحفظ، سنسأل عنها غدا إن شاء الله، سنسأل عنها غدا هذه المعاني إذا كانت مع أو هذه الحروف إذا كانت مع الفعل المضارع دلت على ما سمعت. هذا الخميس، هذا الخميس بعد غد إن شاء الله. نأخذ هذا. قال وهو مرفوع أبدا، هذا حكمه إخواني في الله، المضارع مرفوع أبدا وهو الفعل الوحيد المعرف من الأفعال، وإلا الأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأفعال البناء أنها مبنية كالماضي والأمر مبنيان، لكن هذا خرج عن الأصل في الأفعال، خرج عن الأصل في الأفعال فهو معرب، وهو معرب. فقال المصنف وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا إلا إذا سأتي الآن. الأصل فيه أنه إيش؟ الأصل فيه الرفع، أنه مرفوع إلا إذا دخل عليه نصب أو إيش أو جازم. فالآن المضارع هذا خرج عن الأصل أو لم يخرج عن الأصل بالأفعال؟ خرج عن الأصل بالأفعال. ما هو الأصل بالأفعال؟ البناء، البناء. وما هو الأصل بالأسماء؟ الإعراب. الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال ماذا؟ البناء. الأمر هذا خرج عن الأصل وصار معربا، وإلا الأصل من الأفعال أنها معرب. لا أنا قلت إيش؟ الأمر، لا المضارع. المضارع خرج عن أصل أصل الأفعال وهو البناء وصار معربا هذا المضارع. إعرابه على أي شيء يكون ويشغل مرفوعا أبدا، يكون مرفوعا أبدا سواء كان بالضمة أو بثبوت إيش أو بثبوت النون كما تقدم في حكمه أنه يرفع بالضمة إن لم يتصل بآخره شيء، أو يرفع بإيش بثبوت النون إن كان من الأفعال إيش الخمسة. فالمضارع مرفوع أبدا إما بالضمة أو بثبوت إيش النون، إلا إذا دخل عليه ناصب أو إيش أو جازم. إذا دخل عليه ناصب نصبه، وإذا دخل عليه جازم إيش جزمه، فيقوم الآن مرفوع. فإذا أدخلنا عليه ناصب ماذا سنقول؟ لن يقوم. وإذا أدخلنا عليه جازم لم يقوم. إذا أدخلنا عليه جازم سنقول لم يقوم، أو نقول لم يقوم، لم يقوم يقوم. كيف سنقول الآن لم يقوم؟ نحن الآن مع الناصب قلنا لن يقوم، ما حذفنا الواو، لكن لما أتينا بالجازم قلنا لم يقوم. أو الصواب يا أخي صوب لنا، نقول إيش لم يقوم أو لم يقوم؟ ها من سمعته صواب نقول لم يقوم أو لم يقوم؟ ما ندري يقوم يقوم. ليش ليس صواب هذا من التعليل؟ ما نور اجتمع ساكنان وهي الواو والحرف الأخير لأجل جازم حذفت الحركة وصار الآن معنا ساكنان. الواو ساكنة والميم إيش ساكنة، وما يجوز أن يلتقي ساكنان، لابد تحرك الأول أو تحذف، لابد من تحريك أو تحذف. إن أمكن تحريكه حركته، وإن لم يمكن تحريكه إيش حذفته مثل الواو. الواو ما نستطيع أن نحركها هنا، فإيش اضطرينا لماذا إلى حذفها؟ فقلنا لم يقم، قلنا لم يقم. فهذا هو حاصل الكلام على ثلاث الأفعال. حكم الماضي ما هو؟ نعيد، هذا مهم جدا، الدرس هذا مهم جدا. الآن عرفنا أحكام الأفعال، أولا عرفنا الأفعال كم فعلا يا أخي معنا في لغة العرب؟ ثلاثة أفعال. هل هناك رابع في لغة العرب؟ ما هناك رابع، ثلاثة أفعال فقط في لغتنا. ما هي عندك؟ ما هي أنت؟ الماضي والمضارع والأمر. أحسنت. حكم الماضي يا عبد الله؟ مبني، تمام، مبني على إيش؟ في عوامل، في عوامل تؤثر في المعرض. هذا مبني يلزم حالة واحدة ضمير رفع متحرك. أحسنت. نعم يتصل به واو الجماعي يبني على الضم. أحسنت. ومبني على الفتح إذا لم يتصل به شيء من هذين. أحسنت. أو الفتح إما ظاهر أو مغدر. أحسنت. والأمر يزكيك. سنت بناء وعلام يجزم به مضارع. إن كان يجزم مضارعه بالسكون فيبنى إيش؟ على السكون. وإن كان يجزم بالحذف يبنى على الحذف، إما حذف حرف العلة أو حذف إيش؟ النون. والمضارع يا شريف المضارع معرب حكمه أنه مرفوع أبدا إلا إذا دخل عليه ناصب نصبه أو جازم جزمه. هذا هو حاصل درسنا اليوم. إلى هنا الحمد لله.